بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس تفسير آيات الأحكام من كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد القادر شيبة الحمد. وقد وصلنا إلى سورة النحل صفحة 143. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. قال: الغرض الذي سيقت له تقريع العباد على عبثهم بنعم الله التي أخرجها لهم. يعني ثمرات النخيل اللي هي التمر والأعناب، فيعبثون بها، يعني يصنعون منها الخمر، فلا يستعملونها فيما يعني أخرجه الله سبحانه وتعالى لهم. قال: ومناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر بعض الآيات الدالة على كمال قدرته وجميل نعمته على عباده، إذ أخرج لهم من بين الفرث والدم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ذكر هنا إفسادهم لنعمه الطيبة التي أخرجها لهم. يعني سورة النحل تسمى سورة النعم، لأن الله سبحانه وتعالى يعني ذكر فيها أصناف النعم امتن بها على عباده. ذكر سبحانه وتعالى نعمته عليهم في المأكولات والمشروبات والملبوسات والمساكن والآلات الحرب وغير ذلك، وقبل هذا كله يعني النعم الدينية بالهداية وإرسال الرسل إلى غير ذلك. فجميع أصناف النعم باختلاف أبوابها وأنواعها يمتن الله تعالى بها على عباده من أول السورة الكريمة إلى آخره. فلما ذكر سبحانه نعمة الأنعام وبعدين منها نعمة اللبن الذي يخرج منها، دائما اللبن يناسبه ذكر الخمر في عدة آيات، فلما ذكر اللبن الشراب الطيب الذي أخرجه لهم ذكر الخمر التي يستخرجونها من إيه؟ يعني من ثمرات النخيل والأعناب. قال: وقوله ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. تلاحظون يعني ايه الله سبحانه وتعالى ذكر ان الذي يخرج من الذي يخرج يعني او يتخذ من ثمرات النخيل والأعناب منه سكر ومنه رزق حسن، ففيها إشارة الى ان السكر ليس من الرزق الحسن. وهذه كانت يعني مرحلة من مراحل تحريم الخمر، يعني أول شيء مجرد يعني إشارة وتنبيه إلى أن هذه الآية الكريمة مكية يعني قبل تحريم الخمر، فكان فيها يعني مجرد إشارة إلى أن السكر يعني ليس من الرزق الحسن، الرزق الحسن والحلال الطيب، ففيها يعني إشارة لكن ليس فيها تحريم صريح. لهذا كان عمر رضي الله عنه كلما نزلت آية يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، حتى نزلت يعني فاجتنبوه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، خلاص هذا التحريم البين. لكن قبل ذلك يعني كانت هذه مرحلة، ثم مرحلة يعني تحريم الخمر وقت الصلاة فقط، بحيث يعني لا يصلي وهو سكران، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكان يعني عليه فقط أنه قبيل الصلاة لا يشرب الخمر حتى إذا جاء وقت الصلاة يكون يعني واعيا ولا يكون سكران. وهذه مرحلة في التحريم، لأن أوقات الصلوات متتابعة يعني خمس صلوات، فحتى يتحاشى أن يكون سكرانا فيصبح أمامه فرصة محدودة لشرب الخمر في وقت محدود، كمرحلة من مراحل التدرج في تحريمه. هذا مثل برضو من ضمن الآيات الخمر يسألونك عن خمر الميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. نعم. واسمهما أكبر من نفعهما. بس هذا كله إيه قبل مرحلة البيان الشافي. البيان الشافي بقى اللي هو كان إيه في آية النائبة. طيب يقول يجوز أن يكون قوله ومن ثمرات النخيل خبرا لمبتدأ محذوف تقديره ومن ثمرات النخيل ثمر. يعني كيفية الإعراب هنا ومن ثمرات النخيل، فقال نقدر إيه ومن ثمرات النخيل ثمر. يبقى من ثمرات النخيل هنا الجر والمجرور هذا يكون خبرا مقدما، والمبتدأ المؤخر اللي هو النكرة اللي هو ثمر، فهذا المبتدأ المؤخر محذوف. قال وعلى هذا فجملة تتخذون في محل رفع صفة للمبتدأ المحذوف. يعني لو قدرنا العبارة هكذا ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر، فيبقى ثمر هذا مبتدأ. تتخذون منه سكرا، تتخذون منه سكرا، جملة تتخذون منه. وعليكم السلام ورحمة الله يحفظكم. جملة تتخذون منه، هذه الجملة عندنا الايه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال. فيبقى عندنا هذه الجملة جملة فعلية اللي هي جملة تتخذون، جاءت بعد نكرة اللي هي كلمة ثمر، فتكون صفة لها. قال وقد دل على هذا المحذوف كلمة من، يعني تتخذون منه، فمنه يعني تتخذون من هذا الثمر. يعني قال نحو قوله وما منا إلا له مقام معلوم. نعم، فيقول يعني منا دلت على إيه، على محذوف التقدير، وما منا أحد أو وما أشبه ذلك يعني، أو ملك. قال وقيل إنه متعلق بقوله تتخذون، والتقدير وتتخذون من ثمرات النخيل منه سكرا ورزقا حسنا. طيب هنا بعض المعربين قالوا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون، فقالوا يعني إذا الجر والمجرور هذا ليس خبرا لمبتدأ محذوف ومن ثمرات النخيل، وإنما الجر والمجرور هذا متعلق بالفعل تتخذون. بس هذا الوجه في الإعراب فيه إشكال، إذا لم نقدر محذوفا سيواجهنا هذا الإشكال، إنه هو يعني ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون، وبعدين الإشكال هو تكرار منهم، لأن يعني الفعل تتخذون سيتعلق به جر ومجرور اللي هو الأول اللي هو ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون، طيب منه أصبحت إيه مكررة. فهنا يعني عالجوا هذا الإشكال بأن التكرار للتوكيد، يعني ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون، منه يعني من ثمرات النخيل والأعناب، كأنها إيه تكرار للتوكيد. قال كقولك زيد في الدار فيها، زيد في الدار فيها، يعني التكرار للتوكيد. قال وإنما ذكر الضمير في منه لإرادة المذكور أو الجنس. يعني أيضا إشكال آخر، إحنا في الإعراب الأول اللي هو قلنا منه تعود على ثمر، فثمر مذكر فيعود عليها ضمير المذكر، ما فيش فيها إشكال. لكن لما نيجي نقول إيه يعني ومن ثمرات النخيل أنها متعلقة بالفعل تتخذون، ما فيش كلمة ثمر مش محذوفة. طيب لما نيجي نقول منه الجلهاء هنا تعود على ثمرات، طيب ثمرات مؤنث كيف عاد عليها ضمير المذكر اللي هو منه؟ فأيضا عالجوا هذا، يعني قالوا الضمير صحيح مذكر لأن بمعنى من تتخذون منه يعني من المذكور، يعني يعود على كلمة المذكور، فكلمة المذكور هذه كلمة مذكرة يمكن أن يعود عليها الهاء، أو تتخذون منه يعني من جنسه، يعني تعود على جنس الثمرات فيكون أيضا عائدا على مذكر. قال وقيل تعرفون ده كلمة النحاة يقولون لولا الحذف والتقدير لفهمت النحو الحميد. دائما كل الإعراب كله مبني على تقدير محذوفات وإضمار وكذا. النحاة يعني يمسون الإعراب بهذه الطريقة. قال وقيل إن قوله ومن ثمرات النخيل معطوف على قوله وإن لكم في الأنعام لعبرة. هذا وجه آخر برضو في الإعراب. قالوا ومن ثمرات النخيل, قالوا هذه معطوفة على إيه؟ نرجع قبلها في الآيات قبلها وإن لكم في الأنعام لعبرة, وبعدين يجي ومن ثمرات النخيل أي وإن لكم من ثمرات النخيل والأنعام لعبرة أيضا. يعني إن لكم في الأنعام لعبرة وإن لكم من ثمرات النخيل عبرة. وعلى هذا فجملة تتخذون, لو مشينا على هذا التفسير وعلى هذا الوجه في الإعراب, إذن جملة تتخذون مستأنفة, يعني بداية كلام جديد. جملة مستأنفة يعني بداية إيه؟ كلام جديد. كأن إيه؟ ومن ثمرات النخيل والأعناب يعني ومنها عبرة يعني كما مر. وبعدين بداية كلام جديد تتخذون منه سكرا, يعني استئنافا بيانيا لإيضاح كيفية العبرة. قال وقيل غير ذلك, يعني المعربون كل واحد له إيه طريقة في العبرة. نعم. لا هذه كانت سهوة, يعني يقصد والأعناب يعني ما لسه, يعني إن لكم في الأنعام العبرة وإن لكم من ثمرات النخيل هذه إيه والأعناب, يعني كأنه يقصد لفظ الآية الكريمة. وإن لكم من ثمرات النخيل والأعناب لعبرة أيضا. قال والسكر اسم للخمر وما يسكر. قال والسكر اسم للخمر وما يسكر. قال والرزق الحسن أي العطاء الطيب, والمراد به هنا التمر والزبيب والدبس والخل. الدبس اللي هو عسل التمر, يعني العسل المصنوع من التمر. تعرفون التمر يصنعون منه عسلا أسود هكذا يسمى الدبس. فالدبس هذا نوع من الرزق الحسن, يعني مقصود التمر وكل ما يصنع من التمر من الطعام الطيب, يعني مثاله الدبس. والخل معروف الخل أيضا, يصنع الخل من الأعناب, ممكن يصنع منها الخل. فإذا يعني التمر وما يصنع منه من الطعام الطيب كالدبس والزبيب اللي هو العنب, وما يصنع منه من الطعام الطيب الحلال كالخل. فهذا كله إيه من الرزق الحسن, يعني الحلال الطيب. قال وقوله, قال وقوله إن في ذلك لآية, إن في ذلك لآية لقوم يعقلون, الإشارة فيه راجعة إلى المذكور. إن في ذلك يعني إن في ذلك يعني في المذكور, أي في إخراج اللبن من بين الفرث والدم والترغيب فيه مع التنفير من الذي يذهب العقل, ولو كان في الأصل من شجرة طيبة تخرج الرزق الحسن. هذا كله فيه آية لقوم يعقلون, ومعنى لآية لقوم يعقلون أي لدلالة واضحة على كمال قدرة الله وجميل نعمته لجماعة يفهمون. لقوم يعني لجماعة ويعقلون, قال إيه يفهمون. قال وإنما ذكر العقل هنا لتوبيخ من يتخذ المسكر المزيل للعقل الذي هو أشرف ما في الإنسان. يعني من مناسبة الآيات الكريمة يعني أن الله سبحانه ختمها إيه بقوله لقوم يعقلون, لما ذكر فيها تحريم يعني أو يعني ذكر فيها ذم الخمر, لما ذكر فيها ذم الخمر فذم الخمر هنا لأنه يفسد العقل, فقال إن في ذلك لآية لقوم يعقلون, فناسب ذلك أن يذكر العقل. قال هذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الله تعالى ذكر السكر هنا على سبيل الامتنان, لأن الصورة يعني كما مر هي صورة النعم، الله سبحانه وتعالى يذكر فيها أنواع النعم يمتن بها على عباده في السياق، يعني قبلها وبعدها كلها نعم يمتن الله تعالى بها. فبعض المفسرين وبعض أهل العلم قالوا ذكر الله تعالى السكر هنا يمتن به على عباده، وقد اختلف هؤلاء في معنى السكر، فذهب جمهورهم إلى أن السكر هنا هنا الخمر وما يسكر الخمر، وكل مسكر يعني مما يلحق بالخمر ويقاس عليه، إلا أنه كان مباحا لأن الآية مكية، ثم حرمته آية المائدة، سورة المائدة كانت من آخر ما نزل من القرآن، لأن الله امتن به عليهم ولا يمتن عليهم بحرام، وعلى هذا فالآية منسوخة. اللي قال أن السكر هنا هو الخمر، وأن الله تعالى امتن به على عباده، معناه أن الآية فيها إباحة الخمر فتكون منسوخة. وذهب فريق منهم وهم الحنفية إلى أن السكر هنا ما لا يسكر من الأنبذة التي تتخذ من عصير العنب والزبيب والتمر إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ثم يترك حتى يشتد، فما دام لم يسكر فهو حلال عندهم لأن الله امتن به عليهم ولا يمتن عليهم بحرام، فإذا أسكرت هذه الأنبذة حرمت ولا تسمى حينئذ سكرا، وعلى هذا فالآية غير منسوخة. يعني مذهب الحنفية أنهم فرقوا بين الخمر المتخذ من العنب والمتخذ من غير العنب، بين الخمر المتخذ من العنب والمتخذ من غير العنب، وهذا كان مذهب يعني فقهاء الكوفة عموما من التابعين وأتباع التابعين، ومنهم يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعني كجماعة فقهاء أهل بلده، يعني مثل الإمام وكيع من الجراح وغيرهم من أئمة الكوفة. فكان مذهب فقهاء الكوفة أن يعني الشراب المسكر اللي هو المتخذ من العنب، فهذا يعني هذا هو الذي ينطبق عليه حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني قالوا حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام أن المقصود به العنب. بس طبعا لهم تفاصيل في موضوع الشراب اللي هو المتخذ من العنب. الإمام أبو حنيفة يقول يعني إذا غلي وترك حتى يشتد وقذف بالزبد، الزبد اللي هو تعرفون اللي زي الرغوة اللي فوقه، فلما يعني يصل إلى درجة إنه هو يعني يقذف الزبد هذا، يعني هذا الذي يكون يعني شرابا مسكرا فيحرم كثيره وقليله. أما قبل ذلك، أما إذا اشتد ولم يقذف بالزبد فهذا يعني يباح قليله، يباح قليله. أما الصاحبان يعني أبو يوسف ومحمد فقالوا يعني العنب إذا اشتد حرم كثيره وقليله، يعني إذا غلي حتى اشتد وذهب ثلثاه حرم قليله وكثيره حتى ولو لم يصل إلى مرحلة اللي هو القذف بالزبد هذا. أما الأشربة المسكرة الأخرى من غير العنب اللي هو الخمر المتخذ من شعير ومن زبيب ومن تمر ومن غير ذلك، فمذهب الحنفية أن حتى لو كان هذا الشراب يعني يسكر الكثير منه فيباح القليل طالما لم يصل إلى حد الإسكار، يعني يقولون حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام هذا في شراب العنب فقط، أما يعني الخمر اللي هي المصنوعة من شعير والخمر المصنوعة من تمر ومن بقية يعني أصناف المصنوعات، فحتى لو كان معلوم مثلا أنه إذا شرب قدرا كبيرا يعني يسكر فإنها تباح لغاية الشربة التي قبل حد الإسكار، يعني يقول يعني عاد يعني لو عارف مثلا أنه يشرب مثلا بيشرب مثلا 3 كاسات 4 كاسات كذا، لا يذكر مثلا، وأول ما يشرب مثلا 5 يذكر، يبقى أول 4 تكون حلال مثلا. أو لكن طبعا يعني هذا مذهب مرجوح ومخالف يعني لما عليه الجمهور، لكن يعني من باب الأمانة العلمية يعني هذا هو مذهبهم يعني الموجود في كتبهم. يعني صح نقول أنه خطأ ومرجوح وكل شيء، لكن ليس من الأمانة نحن نقول لم يقولوه وهذا غير موجود وهذا أو يدعى الإجماع على ذلك. يعني المسألة يعني الخلاف فيها موجود، وإن كان يعني القول مرجوحا، لكن هذا هو مذهب الحنفية وفقهاء أهل الكوفة. يعني سبحان الله يعني كان شيء غريب يعني عندهم، يعني كبار فقهاء الكوفة وعبادهم وكذا، تقرأ في سير أعلام النبلاء يعني في تراجمهم، يعني كانوا يستبيحون هذا الشيء ولا يرون، ويرون يعني تحريمه من التنطع والكذا والشيء. يعني الإمام وكيع بن الجراح رحمه الله ورضي عنه، يعني سيرته سبحان الله يعني كان يصوم الدهر، لا يفطر إلا بس يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، ويختم القرآن كل ليلة ويقوم الليل كله رحمه الله. وكان من كبار الحفاظ والأئمة، يعني حفظه كان يعني يضرب به المثل، يعني تقرأ، وكان يعني يقوم الليل كله يشرب النبيذ بين كل ركعتين، كل ركعتين يشرب النبيذ. يعني هم من العباد الزهاد يعني رحمه الله، يقوم الليل كله ويصوم الدهر وكذا، لكن لا يرى فيه بأسا يعني اجتهادهم، يقولون هذا مذهب فقهائهم وكذا رحمه الله ربي. يعني القول موجود، وإن كان يعني طبعا هو قول خطأ ومخالف يعني للنصوص ولما عليه جمهور الفقهاء وكذا، ولكن يعني هو موجود. فقال وقال فريق منهم إن السكر، فإذا إيه عند الحنفية إن الآية يعني غير منسوخة، يعني تتخذون منه سكرا، إن السكر اللي هو الشراب المسكر، إذا كان الحد اللي هو الذي قبل الشربة التي فيها الإسكار فهذا يكون حلالا، وأنه من النعم التي امتن الله بها، وباقي يعني الامتنان بها يعني لم ينسخ لها. قال وقال فريق منهم إن السكر والرزق الحسن بمعنى واحد، كقوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وهو ما حل تناوله من ثمرات النخيل والأعناب، وعلى هذا فلا نسخ أيضا. قالوا هذا من باب عطف المترادف، فالواو هنا ليست للمغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، وإنما يعني تعطف إيه مترادفين، يعني مثل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فيكون السكر هو بمعنى الرزق الحسن. وقال من قال هذا فسر السكر بأنه ما يباح من يعني من ثمرات النخيل، ما يباح من التمر والبلح والدبس والعنب والخل، فقال هذا كله يقال له سكر ويقال له رزق الحسن. قال والحق أن السكر هو الخمر وما يسكر، وأنه لم يذكر هنا على سبيل الامتنان، بل على سبيل التقريع والتبكيت على اتخاذه، وإن لم ينص على تحريمه، إذ يكفي في التنفير عنه مقابلته للرزق الحسن. جزاك الله. وعلى هذا فلا نسخ أيضا، يعني ترجيح المؤلف أن السكر هو الخمر، وأن هذه الآية يعني آية مكية قبل مرحلة تحريم الخمر، وأن الله سبحانه وتعالى ذكره على سبيل التقريع والتبكيت، يعني تتخذون سكرا وتتخذون رزقا حسنا. فالسكر يعني هو ليس من الرزق الحسن، فهذا على سبيل التوبيخ له. نعم سكر من التكفير في قراءة شادة سكرا حرام ورزقا حسنا. سبحان الله. نعم جزاكم الله خير. يعني بعض القراءات الشاذة يعني ممكن تفيد في الترجيح في التفسير هنا، ان السكر هو ايه الحرام. يعني قال الاحكام: اولا التسوية بين المسكر المتخذ من العنب والمتخذ من النخل وغيره كالحنطة والشعير والذرة والعسل. ثانيا وجوب صيانة العقل. ثالثا خبث الخمر. إذن يقول الأحكام المستفادة من هذه الآيات الكريمة: أولا التسوية بين المسكر المتخذ من العنب والمتخذ من النخل وغيره كالحنطة، يعني هذا هو مذهب الجمهور كما مر بنا مذهب جمهور الفقهاء أنه لا فرق بين الشراب المسكر المتخذ من العنب والشراب المسكر المتخذ من التمر أو من الحنطة أو الشعير، أي شراب مسكر فكثيره حرام وقليله حرام، يعني حتى القدر القليل الذي لا يسكر فهو حرام أيضا. قال ثانيا وجوب صيانة العقل، ثالثا خبث الخمر. طيب ننتقل إلى الآية الكريمة بعدها، قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. قال: الغرض الذي سيقت له بيان كلية الخير التي يحبها الله ويأمر بها وكلية الشر التي يكرهها الله وينهى عنها، يعني الله سبحانه وتعالى بيّن هنا يعني وصفا جامعا كلية، يعني وصفا جامعا لكل أنواع الخير التي يحبها الله تعالى، وكلية يعني وصفا جامعا لأنواع الشر التي يكرهها الله تعالى وينهى عنها. قال: ومناسبتها لما قبلها أنه لما أشار في الآية السابقة إلى أنه يحب العدل حيث يبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم يوم القيامة ويجيء بمحمد صلى الله عليه وسلم شهيدا على هؤلاء، وبين أنه نزل الكتاب تبيانا لكل شيء، بين هنا هذه الكلية وبدأ بالعدل الذي يحبه. واضح؟ هذه مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى بين أنه يحب العدل، ولهذا يعني سيجعل على كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم يشهد عليهم ليقيم الحجة عليهم، مع أنه سبحانه وتعالى هو يعلم ما يفعلون وهو غني سبحانه وتعالى عن الحاجة إلى كتابة الأعمال في الصحف ووجود شهداء يشهدون وشهادة الأعضاء وغير ذلك، لكنه سبحانه وتعالى يحب العدل فيقيم الحجج والبينات ويبعث الرسل حتى يعني يقيم الحجة على عباده. قال: وقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعني أمر بثلاثة أشياء ونهى عن ثلاثة أشياء، أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ونهى عن ثلاثة أشياء وهي الفحشاء والمنكر والبغي. قال: فيه الأمر بثلاث خصال هي أصول الخير، والنهي عن ثلاث خصال هي أصول الشر، ومعنى يأمر يطلب، الأمر اللي هو طلب الفعل يعني، والنهي اللي هو طلب الترك، فيأمر يعني يطلب فعل ذلك. قال: والمفعول محذوف لإفادة العموم، يعني يأمر من المأمور، يعني لم يقل مثلا يأمركم أو يأمر الناس أو يأمر المؤمنين، فقال لإفادة العموم يأمر يعني كل أحد، يعني الحذف من معانيه العموم. فقال محذوف المفعول محذوف لإفادة العموم. قال: والعدل الإنصاف وعدم الجور، هذه كان الواو زيادة، والعدل هو الإنصاف وعدم الجور. والإحسان مصدر أحسن وهو يأتي متعديا ولازما، تقول في المتعدي أحسنته بمعنى جودته وأتقنته، وتقول في اللازم أحسنت إليه بمعنى تفضلت عليه. طيب هنا يلاحظ أن الله تعالى أمر بالعدل وأمر بالإحسان، وكما بيّن المفسرون يعني العدل اللي هو القدر الذي يجب على الإنسان، والإحسان هو القدر الزائد. فمثلا العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، والإحسان زيادة على ما عليك من الحق. يعني الإنسان عليه حقوق لله تعالى ولعباده، فالحقوق التي عليك إذا أديتها فهذا من العدل، وإذا لم تؤديها فهذا من الجور والظلم اللي هو الامتناع عن أداء الحقوق. والإحسان أنك لا تكتفي بأداء ما عليك من الحقوق، وإنما يعني تزيد على ذلك. يعني مثلا الزكاة الواجبة هذه من العدل، إذا لم يؤديها يكون ظالما، ظلم الفقراء وامتنع من أداء حقهم. النفقة الواجبة على الرجل مثلا لزوجته وأولاده هذا من يعني من الواجب عليه، وأداؤه من العدل. ولكن إذا زاد على ذلك فزيادة من الإحسان. كذلك مثلا قضاء ما عليك من الديون هذا من العدل، وإذا امتنع من أداء ما عليه من الديون وهو قادر يكون ظالما لمن أكل ماله، ولكن إذا أدى ما عليه وزاد من غير اشتراط، يعني الزيادة المشروطة تكون ربا، لكن زيادة إذا لم تكن مشروطة فالزيادة تكون من الإحسان وهكذا. وبعدين قال الإحسان يأتي متعديا ولازما، أحسنته وأحسنت إليه. أحسنته هذا اللازم، الفعل اللازم اللي هو يعني الذي تقول مثلا في يتعدى بنفسه ويتعدى بالحرف، يعني اللي هو متعدي بالحرف هذا هو اللازم اللي هو أحسنت إليه. فهذا التعدى بالحرف هو يعني يكون لازما ولكن تعدى بالحرف. وفي متعدي بنفسه اللي هو زي تقول أحسنته أو كده، فالمتعدي المتعدي أحسنته بمعنى جودته وأتقنته، واللازم اللي هو أحسنت. وبعدين إذا أردت في اللازم أن تجعله متعديا تجيب له حرف تقول أحسنت إليه بمعنى تفضلت عليه. قال ومن الأول قوله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، الحديث يعني إلى آخر الحديث. واللفظ هنا يحتمل المعنيين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالإحسان يعني باختصار يشمل الإحسان بمعنى إتقان العمل وإتقان العبادة، والإحسان إلى الآخرين بمعنى التفضل على الآخرين. فمن هذا يعني الباب النبي عليه الصلاة والسلام لما فسر الإحسان في حديث جبريل قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فهنا يعني الإحسان معنى إتقان العمل وإجادتهم يعمل العمل يعني المطلوب يعمله بكيفية متقنة. وأما النوع الثاني فورد في مثل قوله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى وإلى آخره. فهنا الإحسان إلى الوالدين والإحسان إلى الأقارب والإحسان إلى المساكين. وكذلك مثلا يعني وأحسن إلى من أساء إليك مثلا في بعض الأحاديث ونحو ذلك. فهذا كله داخل في الإحسان بمعنى التفضل. يعني قال وقوله وإيتاء ذي القربى أي وإعطاء القريب يعني حقه، فالمصدر مضاف إلى مفعوله الأول. وإيتاء ذي القربى يعني وإعطاء الأقارب حقوقهم، لأن الفعل إيتاء مصدر الفعل آتى، وآتى معناها أعطى، والفعل آتى أو أعطى يتعدى إلى مفعولين. يعني تقول مثلا أعطيت زيدا درهما، تذكر مفعولين أعطيت زيدا درهما. فهنا مثلا وإيتاء ذي القربى فتقول آتيت ذوي القربى مثلا أموالا أو ملابس أو طعاما أو شرابا إلى آخره. فحذف أحد المفعولين للإيه؟ ليفيد العموم، يعني حذف المفعول يفيد العموم، زي مثلا إيه الله سبحانه وتعالى عندما قال لنبيه عليه الصلاة والسلام قال ولا سوف يعطيك ربك فترضى، هنا قال ولا سوف يعطيك، المفعول الأول اللي هو الكاف تعود على الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب يعطيك ماذا؟ يعني هل يعطيك مثلا إيه دراهم أو دنانير أو مساكن أو ملابس أو يعطيك الجنة أو الكوثر أو كذا أو كذا. المفعول محذوف يعني لم يذكر محذوف، فحذف المفعول هنا يفيد العموم، يعني يعطيك يعني كل شيء، فهذا أحسن من أن يذكر، لأن لو ذكر المفعول انحصر، يعني لو قال يعطيك مثلا وجاء بمفعول معناه انحصر المعطى، أن العطاء محدود بهذا الحد، لأنه يعني قال يعطيك وسكت عن الإيه المفعول الثاني معناها يعني كل شيء. فهنا نفس الطريقة، هنا وإيتاء ذي القربة يعني وإعطاء ذي القربة، إعطائهم ماذا؟ يعني طعاما أو شرابا أو ملابس أو أموالا أو كذا، مسكوت عنه يعني المفعول الثاني محذوف ليفيد العموم، يعني وإيتاء ذي القربة يعني كل ما يستطيع أن يؤتيه، فأصبحت إيه عامة. قال فالمصدر مضاف إلى مفعوله الأول وقد حذف الثاني للعلم به، وتخصيص هو قال للعلم به وكذلك للعموم أيضا. قال وتخصيص الأقارب بالذكر لخطر حقهم،